في بعض الشباب بعد يخش المجلس يقول السلام عليكم، وبعد يسلم كل واحد يقول السلام عليكم، بعد السلام عليكم، بعد السلام عليكم، أول سلام مجزئ والله. كيف هذه يعني صافح ولا تقصد تلفظ؟ دخل عندما دخل قال السلام عليكم، ثم صافح كل أحد كل شخص يصافحه ويقول السلام عليكم، بعد السلام عليكم. ما دام هو ذكر السلام عليكم عند الجمهور فهي كافية، لا يحتاج لا لمصافحة ولا إلى سلام ثانية محدثة عند المصافحة أخرى، ما يحتاج. يعني السلام عليكم هذه تكفي الجميع، أما المصافحة هذا شيء آخر لكن ليس له ارتباط بتقييده بالسلام. يعني فالأولى السلام عليكم عند الدخول، والثانية ليست الأولى بحق من الثانية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهي عند الانصراف. السلام عليكم والسلام عليكم، خاصة إذا كان من المجلس داخل فيه يكفي السلام عليكم تجلس. لذلك تجد أن علماءنا لما تذهب إليهم وكون في مجلس يشير لك السلام، يشير لك يجلس يجلس، يعني ما تحتاج أنك تصافح وتأتي. وأنت معنا في بداية المجلس تكلم عليه بداية المجلس تغير الصفة شيخ خالد يقول السلام والإكرام عليكم، فهمت؟ إضافة الإكرام؟ ها لا في البداية نقول السلام عليكم، السلام والإكرام عليكم. لا هذه تحتاج نحن نتقرب إلى الله جل وعلا بألفاظ السلام. نعم. قال السلام عليكم 10، ها؟ السلام عليكم السلام 20، ها؟ نعم رحمة الله وتكتمل 30. فالإكرام هذا كيف دخله؟ كيف نحسبه نحن الإكرام؟ انكرت عليك اللي لا نبي دليل على الإنكار. الدليل بارك الله فيك أمر يتعبد به، ها؟ ما هو أمر لإسكاتك، ها؟ ما هو أمر للإسكات، إنما هو أمر للتبصير. لما تقول لي ما دليلك في المسألة، أمر لكي أتعبد الله على بصيرة، وليس القصد منها أن أسكتك أنت، ها؟ أو أجد حجة لنفسي بأنك ليس معك دليل. هو الذي فعل وهو الذي ذكر وهو الذي زاد اللفظ، فيقال له كيف زدت هذا اللفظ بارك الله فيك، يعني أنت قلت إكرام، يعني السلام روحها فائدة عظيمة. ثم لو في بدائع الفوائد لابن القيم إذا كان عندكم شوفوا السلام عليكم ورحمة الله كم فيها من فائدة، هذه العبارة فقط كم فيها من فائدة، تستغربون الدرر، ها؟ والتي يعني نحن نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكن ما فيها من فوائد وفيها من كلام أهل العلم في هذه المسألة، هل السلام هو اسم الله والسلام لماذا تقدم، من فوائد عظيمة ولذلك جاءت رحمة الله ولجاء بركاته، فوائد عظيمة جدا. ما أعتقد تقفون على أفيد منها لابن القيم رحمه الله في السلام عليكم، عندها تعلم لماذا جاءت هذه العبارة ولماذا تتعبد الله بهذا اللفظ. ليس متروك وخيار عبارة، إنما العبارات مقصودة. أخانا خالد، تنكير السلام والتعريف هل في المسائل فقط أم حتى في كيف؟ تنكير السلام، السلام عليكم. نعم. هل في المراسلات فقط أم حتى في العقائد؟ والله هذا باب أعتقد أن يطول أحد شيء بحث، هل أيضا حتى في باب المراسلات يقال هكذا أو أن لا الأصل أن يعرف بألف فلان. لذلك لما أقول لك رد لابن القيم تستبين لك أمور كثيرة. أنا التنكير لا.